بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا عند الباب الثالث. قال البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم. معلوم أن رفع الصوت لا ينبغي، رفع الصوت لا ينبغي، ومن آداب لقمان لابنه أنه قال لابنه: واغضض من صوتك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني إذا تكلمت تكلم بكلام معتدل، لا ترفع صوتك. رفع الصوت على خلاف الأدب. الأدب أن الإنسان يتكلم بكلام معتدل، بصوت معتدل. رفع الصوت ليس فيه فضيلة وليس بمحمدة. لو كان رفع الصوت فيه فضيلة لفضل صوت الحمار، لو كان في رفع الصوت فضيلة لكان أفضل الأصوات صوت الحمار، وصوت الحمار هو أنكر الأصوات مع أنه أرفع الأصوات. هذا الذي يريد أن يقوله لقمان لابنه، أن رفع الصوت ليس فيه فضيلة. لو كان كذلك لكان صوت الحمار هو أحسن الأصوات، ولكن صوت الحمار هو أنكر الأصوات لأنه يرفع صوته. فرفع الصوت ليس من الأدب إلا في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت. إذا كان الإنسان يخطب، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب ارتفع صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، لأن المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي هذه الحرارة، لأنك تعظ الناس وتنذرهم وتذكرهم بأيام الله، فالمقام يقتضي الشدة ورفع الصوت. كذلك أيضا في العلم، إذا كان الإنسان يعلم والحضور كثير، فلو تكلم بصوت منخفض لا يسمعون، فحينئذ رفع الصوت بالعلم لا بأس به، وليس فيه مخالفة للأدب، بل هذا مطلوب. هذا الذي يريد أن يقرره البخاري رحمه الله، أن رفع الصوت بالعلم ليس فيه مخالفة للأدب، بل هذا من أدب العلم والتعلم أن يرفع الإنسان صوته عند التعليم وعند الشرح وعند الإيضاح. ولقد كان العلماء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعون أصواتهم وهم يشرحون الدروس قبل أن تظهر هذه الأجهزة الحديثة، قبل أن تظهر مكبرات الصوت كانوا يرفعون أصواتهم. وأدركت عالما مشهورا بالمدينة كان كرسيه في الروضة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا العالم الفاضل رحمه الله جهوري الصوت، صوت الضخم، وكان يرفعه وهو يشرح، وكان يشرح درسه بين المغرب والعشاء على جماعة من الطلبة والعوام يتكدسون في حلقته، وكانت في الروضة، وهو يشرح درسه بصوت غليظ مرتفع يسمع من في الروضة ويستمر على هذه الطريقة من أول الدرس إلى آخره رحمة الله عليه، وهو الشيخ المعروف الشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله المحدث. فرفع الصوت في هذه الحالة ليس فيه مخالفة للأدب، حتى ولو كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى ولو كان في الروضة، إذا كان في التعليم، إذا كان بالعلم. أيضا في الباب الذي قبله، كون الإنسان لا يجيب السائل أيضا هذا فيه شيء. سائل يسألك وأنت تعرض عنه، هذه فيها مخالفة للأدب، إلا في هذا الموضع الذي جاء في الحديث، إذا كان الإنسان يشرح درسا أو يحدث حديثا والناس يستمعون، أثناء الحديث المتصل المفيد النافع يعترض سؤال أو يعترض سائل، فتركه وإهماله والإعراض عنه ليس فيه مخالفة للأدب. والبخاري رحمه الله يبوب هذه الأبواب ليبين آداب العلم والتعلم. إهمال السائل في هذه الحالة ليس فيه مخالفة للأدب وليس فيه جفاء أبدا، بل فيه فائدة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما سبق تركه ثم عاد إليه مرة أخرى واستفسر منه واستفسر عن سؤاله وأجابه بجواب نافع مفيد. كذلك في هذا التبويب يأتيك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رفع صوته، ولكن رفع صوته بالعلم، وهذا مطلوب وليس فيه مخالفة للأدب القرآني الذي جاء في سورة لقمان: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا الأصل، ولكن إن كان بالعلم فمطلوب. ولذلك قال البخاري رحمه الله: من رفع صوته بالعلم التقدير لا بأس به ولا يخالف الأدب، بل هو مطلوب لما فيه من المنفعة والفائدة للحاضرين، والله المستعان. وكان العلماء في الزمن السابق يحتاجون لرفع الصوت بكثرة الحضور عندهم، وكانوا أيضا يستعينون بما يسمى بالمستملي المستملين. وظيفة المستملي كوظيفة مكبر الصوت اليوم، كوظيفة هذا الميكروفون، كان العالم الكبير يحضر عنده مئات ربما آلاف من الطلبة ومن الناس، فصوته ما يبلغهم أبدا مهما كان ضعيف. الإنسان له قدرة محددة، ما يستطيع أن يبلغ بصوته هؤلاء هذه الألوف المؤلفة، فيستعينون بالمستملي. المستملي في دروس العلم يشبه المبلغ في الصلاة. الاستملاء في دروس الحديث في ذلك الوقت تشبه التبليغ في الصلاة. التبليغ في الصلاة هذا طبعا قبل تكبيرات، قبل أن تظهر مكبرات الصوت أيضا، إذا كانت الصفوف كثيرة ومتصلة كصلاة الجمعة أو كصلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء، الجمع غفير والإمام لا يبلغ صوته إلى هذه الصفوف الممتدة، فحينئذ يبلغ شخص يكون في الصف الثاني أو في الثالث بحيث يسمع تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإمام كبر هو بصوت مرتفع، فالإمام يبلغ صوته إلى الصف الثالث، وهذا المبلغ يكون في الصف الثالث يبلغ صوته إلى الصف السادس، يكون في الصف السادس أيضا شخص يبلغ يبلغ صوته إلى الصف التاسع، وهكذا. هذا التبليغ لا بأس به إن احتيج إليه، أما إذا ما في حاجة فهو بدعة. إذا كان صوت الإمام يبلغ إلى كافة المصلين عبر مكبر الصوت فالتبليغ بدعة لا حاجة له. أيضا كانوا في مدارس في مجالس العلم وفي دروس العلم يحضر الحلقة عظيمة جدا، وكانوا أيضا إذا أراد المحدث أن يحدث يذهبون إلى أرض فضاء، لأن المساجد لا تسع عدد الطلبة، يذهبون إلى أرض فضاء ويقيم المحدث مجلسه ويجتمع المئات وربما الألاف. وهكذا حتى أن بعض المحدثين في بغداد في عصر من العصور في العصور الزاهرة للسنة النبوية بلغ عدد هؤلاء المستملين الذين يبلغون عنه للناس على الطريقة التي شرحتها قبل قليل في الصلاة، بلغ عدد المستملين 300 مستملي، 300 يبلغون عنه، والمستملي يقول له هات غفر الله لك، يقول حدثنا فلان، المستملي يقول حدثنا فلان، والذي بعده يقوله، والذي بعده، والذي بعده، إلى أن تصل إلى آخر الحلقة، هات غفر الله لك. وكانت كلمة لذيذة، هات غفر الله لك، حتى أن المأمون الخليفة العباسي المعروف قال ما بقي لي من الدنيا، يعني من لذات الدنيا، لأنه خليفة قد حصل جميع لذات الدنيا، يقول ما بقي لي من لذات الدنيا إلا قول المستملي، إلا قول المستملي هات غفر الله لك. يريد هذه إنها شرف، شرف، هات غفر الله لك. أيام كانت الأمة أمة علم وأمة أثر وأمة حديث، المحدث الواحد يرحل له الآلاف يأخذون عنه العلم، وإذا دخل محدث إلى بلدة عقد له مجلسا، إذا دخل البخاري البصرة والكوفة عقد له مجلسا يجتمع فيه الآلاف يأخذون العلم والحديث. هكذا كانت أمة علم وأثر، ما يجتمعون إلا على العلم وعلى العلماء وعلى المحدثين. أين الشباب اليوم من هذا؟ ألم يأتي شخص مهرج يلعب ويضحك ويتجتمع عليه الآلاف؟ ماذا تريدون يا معاشر الشباب؟ نريد أن نضحك، كفاكم ضحكا وهزلا وكسلا. وإذا دخل عالم من العلماء ما يحضرون عنده، وإن دخل مهرج اجتمعوا وتكدسوا عليه في المخيمات، يريدون الضحك واللعب ثم يريدون أن ينصروا الإسلام. والله المستعان، شتان بين حال الأمة في العصور السابقة، عصور الزاهرة، عصور السنة والأثر، وأحوال الشباب اليوم، والله المستعان. فرفع الصوت في هذه الحالة لا بأس به، مطلوب حتى يبلغ العلم. نعم، نقرأ الحديث. قال حدثنا ابو النعمان عالم الفضل قال حدثنا ابو عبد عن ابي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفره سافرنا فاخرجنا فاخذت الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على رسلنا فنادى تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، هو محمد بن الفضل، وعارم هذا لقب له، البصري السدوسي الحافظ الثقة، توفي سنة 24 و200، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع منه البخاري سنة 13 و200، وعارم كان قد اختلط ولكنه ما ضر اختلاطه فيما يظهر لأنه ظل متماسكا، والله أعلم. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، توفي سنة 76، وقد سبق معنا في الأسانيد. عن أبي بشر، أبو بشر جعفر بن إياس الواسط اليشكري، يأتي هكذا في أسانيد بأبي بشر. إذا رأيت أبا بشر في هذه الطبقة هو هذا جعفر بن إياس اليشكري الواسطي ابن أبي وحشية، توفي 125. قال الحافظ ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم ومجاهد وفي مجاهد. عن يوسف ابن ماهك، يوسف ابن ماهك الفارسي المكي، توفي 600، وحديثه الكتب الستة. وماهك هذه لفظة فارسية، والهاء في ماهك بالفتح، هكذا قال في فتح الباري، وأما في التقريب فضبطها بالكسر، وهذا قول آخر في ضبطها، فتضبط بالفتح وهو الأشهر والأقرب، وتضبط كذلك بالكسر. عن عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا، تخلف عنهم ثم أدركهم، وقد أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق عليهم الوقت فأعجلتهم الصلاة، فهم يريدون أن يدركوها لأن الوقت قد ضاق، ونحن نتوضأ وهم مستعجلون، فجعلنا ننسح على أرجلنا مع السرعة والعجلة، قصروا في غسل القدم، قصروا في غسل القدم مع السرعة والعجلة، أرهقهم الوقت. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نادى بأعلى صوته، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. هذا وعيد لمن يقصر في الوضوء لا يغسل العقب، والعقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم. وهنا تأتي خطورة الإهمال والتقصير في الطهارة، على الإنسان أن يسبغ وضوءه، أن يسبغ وضوءه، الإسباغ الإتمام، أن يتم وضوءه، لأن الإنسان إذا قصر في الطهارة يعذب. ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. الشاهد في الحديث قوله: فنادى بأعلى صوته، نادى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأعلى صوته، فرفع الصوت بالعلم لا بأس به كما في هذا الحديث، هذا هو الشاهد. والحديث إن شاء الله يأتي في كتاب الطهارة وما فيه من الأحكام المتعلقة بالطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. البحث في هذا الباب عن الصيغ، عن صيغ التحديث، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت عن، وهذه لها علاقة بالعلم، لأن العلم يؤخذ بحدثنا، العلم ينقل بحدثنا، هذا العلم، العلم ما كان فيه قال حدثنا، العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، هذا العلم النافع، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، كما يذكر ذلك عن الشافعي. قال البخاري رحمه الله: وقال لنا الحميدي، الحميدي هو عبد الله بن الزبير القرشي المكي أبو بكر الإمام الثقة الحافظ من تلاميذ ابن عيينة والشافعي، والبخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدو إلى غيره. الحميدي إمام الحرم، توفي سنة 29. وتلاحظون أن البخاري ما قال حدثنا وقال لنا. يقول بعض العلماء إن البخاري يستعمل هذه الصيغة وذكر لي وقال لنا وقال لي، يستعمل هذه الصيغة فيما يأخذه في مجلس المذاكرة في المجالس الخاصة، أما الذي يأخذه في مجالس العلم فيقول حدثنا. فهذا من دقة البخاري رحمه الله، بخاري دقيق جدا وعميق فقيه، الذي يأخذه في مجالس العلم والتحديث يقول حدثنا، والذي يأخذه في المجالس في مجالس المذاكرة المجالس الخاصة يقول قال لي أو قال لنا أو ذكر، يستعمل صيغة أخرى. لماذا؟ لأن المحدث في مجلس العلم يأتي وقد استعد، يأتي محضرا مراجعا لأصوله مستعدا للتحديث، وربما يحدث من كتاب، فهو إما أن يكون مستعدا بالمراجعة للأصول متهيئا مذاكرا محضرا، وإما أن يكون معه كتاب، فهذا أوثق. فالبخاري في هذه الحالة يقول حدثنا، يستعمل الصيغ العلمية. أما في المجالس الخاصة يكون المحدث ليس متهيئا، الشيخ لا يكون محضرا ولا مراجعا، وإنما يذكر من حفظه، فما يأخذه البخاري في هذه المجالس الخاصة لا يستعمل فيه حدثنا، لأن هذه المجالس أنزل رتبة من تلك. المجالس الخاصة هذه التي تكون مثلا في الطريق أو تكون في مأدبة أو وليمة أو في البيت، مجالس خاصة يتذكرون فيها العلم والأحاديث، هذه لا تكون كالمجالس العلمية التي يأتي فيها الشيخ مستعدا للتحديث وتبليغ العلم، فتلك أعلى. فالبخاري يميز ويفرق بين هذا وهذا رحمه الله، وهذا من دقته. فأحيانا يأتيك حديث البخاري يقول قال لنا أو قال فلان من شيوخه، هذا هو السر والفرق بين الصيغتين. وقال لنا الحميدي يعني في مجلس من المجالس الخاصة، كان عند ابن عيينة، ابن عيينة إمام الحرم، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، توفي سنة كم؟ 98. حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة، يعني هذه الصيغ واحدة عند ابن عيينة. إذا قلت حدثنا، قلت أخبرنا، قلت سمعت، كلها واحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره، يعني كون البخاري يورد هذا الرأي دون غيره من الآراء الأخرى يدل على أن اختيار البخاري هو هذا، أن البخاري لا يفرق بين الصيغ حدثنا وأخبرنا وسمعت واحد عند البخاري، أخذنا هذا من إيراده بها. فالبخاري على مذهب شيخه الحميدي، والحميدي على مذهب شيخه البخاري، على مذهب شيخه ابن عيينة. ثم أخذ البخاري يستدل على صحة هذا المذهب، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، الحديث المعروف. وفيه قال ابن سعود حدثنا. وسوف يأتي هذا، هذا الحديث أخرجه البخاري موصولا في كتاب القدر، وهنا علقه وقال شقيق عن عبد الله. شقيق هو أبو وائل، شقيق بن سلام أبو وائل الكوفي، عن عبد الله بن سعود: سمعت كلمة، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة، أو قال كلمة، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلمة، هذا أيضا وصله في كتاب الجنائز هذا الحديث في الباب الأول، ولكن ليس فيه التصريح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله، ليس فيه سمعته. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، أيضا هذا وصله البخاري في كتاب الرقاق الباب 35، هذا حديث الأمانة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومراده من هذه التعاليق، ما مراد البخاري من تعليق ابن مسعود؟ الأول حدثنا رسول الله الصادق المصدوق، وحديثه الثاني سمعت، وحديث حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بحديثين. يقول مراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ، ما يفرقون حدثنا كسمعت عندهم. وقال أبو العالية، أبو العالية الرياحي المكي المفسر التابع البصري ليس المكي، أبو العالية الرياحي، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. عن يقول الحافظ ابن حجر: حديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة وصلها في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد الأول والثاني، قلت الأول والثاني في الباب 50، والأخير حديث أبي هريرة في الباب 28. طيب لماذا ذكر هذه التعليق عن؟ يقول الحافظ في الفتح أراد التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، أراد أن ينبه على حكم العنعنة. العنعنة إذا كانت بين متعاصرين، إذا كانت بين متعاصرين فهي محمولة على السماع عند الإمام مسلم، ومحمولة على السماع عند البخاري إذا ثبت أن التلميذ التقى الشيخ، بشرط أن لا يكون التلميذ مدلسا، أن لا يكون التلميذ مدلسا. فكلمة عن هذه محمولة على السماع إذا لم تكن من مدلس. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر حديثا يستدل به على أن حدثنا كأخبرنا كسمعت، نسمع هذا الحديث أولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة لا تسقط ورقها، وإنها نسب المسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني البصري ثقة ثبت توفي سنة 400 وله 90 سنة وهو شيخ لجميع أصحاب الكتب الستة كلهم حدثوا عن قتيبة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ المدني ثقة ثبت. قال الذهبي رحمه الله من ثقات العلماء إسماعيل بن جعفر وله أخ سبق معنا من هو محمد بن جعفر توفي سنة 800 وحديثه في الكتب الستة عن عبد الله بن دينار العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن المدني. عبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر لعبد الله بن عمر الصحابي وهو مدني توفي سنة 27 و100. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل الفقيه أحد العبادلة وأحد المكثرين في رواية الأثر توفي سنة 74 توفي سنة 74 لأنه في سنة 73 كان قد حج لما قتل عبد الله بن الزبير تولى الحج الحجاج بن يوسف وأرسل عبد الملك بن مروان وكان الخليفة إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في أمر الحج في شيء فكان الحجاج يحج بالناس على رأي عبد الله بن عمر والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا الشاهد فحدثوني. فوقع الناس في شجر البوادي وهذا يدلك على أن الذكي قد يغفل عن الشيء السهل الواضح وأن الصغير قد يتفطن لشيء يخفى على الكبير. فكبار الصحابة موجودون فيهم أبو بكر وفيهم عمر ومع ذلك خفيت عليهم هذه الشجرة ما عرفوها وقعوا في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة ولكنه كان صغيرا استحيا في أبو بكر وفي عمر وفي كبار الصحابة هو صغير استحيا أن يقول النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله عجز وما استطاع أن يصل لها. ابن عمر عرفها ولكن الحياء منعه قالوا هي النخلة. قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة لا يتحات ورقها لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم يعني مباركة في المؤمن. والحديث هذا سوف يمر معنا كثيرا في الباب الذي بعده. الشاهد قال فحدثوني ثم قالوا حدثنا ما هي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فإن قيل فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة وما حصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور. هذا إرادة ورده الحافظ الفتح معناه الذي ترجم له البخاري رحمه الله أن حدثنا وأخبرنا وسمعت بمعنى واحد أليس كذلك؟ أن حدثنا وأخبرنا وسمعت معناها واحد وليس في الحديث إلا كلمة حدثنا فقط. فما هي المناسبة؟ أين وجه الشاهد في الحديث؟ الحديث ليس فيه إلا حدثنا والبخاري قد قرر في الترجمة وبما نقله عن ابن عيينة وغيره من الأحاديث يعني التي ذكرها عن الصحابة قرر أن حدثنا وأخبرنا وسمعته بمعنى واحد، والحديث ليس فيه إلا صيغة واحدة حدثنا. فما هو وجه الاستشهاد وما المناسبة؟ يقول الحافظ ابن حجر: فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور. وجه الاستشهاد يؤخذ من اختلاف الألفاظ، ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه، فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي، وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير أخبروني، وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم حدثوني ما هي، وقال فيها فقالوا أخبرنا بها. فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء. إذن من أين أخذنا وجه الدليل؟ من الطرق، من الروايات، رواية حدثنا ورواية أخبارنا، وحتى في رواية أنبأنا أنبئوني. إذن الدليل يؤخذ من مجموع الطرق واختلاف ألفاظ الروايات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة للغة، يعني بالنسبة للغة العربية ما في خلاف بين حدثنا أخبرنا سمعت، من حيث اللغة واحد، أخبرنا بمعنى حدثنا وحدثنا بمعنى أخبرنا. لكن الخلاف في الاصطلاح، الخلاف في المصطلح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. المحدثون اصطلحوا على أنه إذا سمع التلميذ من الشيخ يقول حدثنا، ما يقول أخبرنا، لكن هذا الصلاح شاع. وإذا قرأ على الشيخ يقول أخبرنا كما سيأتي، هكذا الصلاح. إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ يقول أخبرني وأخبرنا، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ يقول حدثنا أو حدثني، إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ يقول أخبرنا وأخبرني، هذا اصطلاح عندهم. ثم قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. الذي يقول في فرق تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية. لما أصبح الناس يفرقون من حيث المصطلح أصبح حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية ما في فرق، الحقيقة العرفية الاصطلاحية هناك فرق. وقد أشار في فتح الباري إلى الخلاف بين العلماء في هذه السياق على مذهبين رئيسيين. المذهب الأول قال منهم، المذهب الأول هم هو مذهب من استمر على أصل اللغة، يعني ما يفرق، وهذا مذهب البخاري. من أين أخذنا هذا مذهب البخاري؟ من إراده لقول ابن عيينة، قال في الفتح: وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة. المغاربة لا يفرقون، حتى المتأخرين منهم ما يفرقون، التفريق شاع وانتشر عند المشارق. ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. إذن المتقدمون من أهل العلم أكثرهم على عدم التفريق، وهذا هو الذي استمر عليه عمل أهل المغرب. حدثنا أخبرنا سمعت واحد، المذهب الثاني الذين يفرقون في صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، وهؤلاء يقولون إذا كان الشيخ يحدث من لفظه تقول حدثنا، وإذا كنت أنت أيها التلميذ تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع تقول أخبرنا. قال الحافظ ابن حجر: وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. أهل المشرق فرقون. قال: ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر. الأتباع على ذلك جاءوا تفصيل جديد. ما هو هذا التفصيل؟ قالوا: إذا حدثك الشيخ وحدك أنت تقول حدثني، إذا حدثك ومعك غيرك تقول حدثنا، إذا الشيخ قرأت عليه أنت وحدك تقول أخبرني، إذا قرأ عليه غيرك وأنت تسمع تقول أخبرنا. أما في الإجازة إذا ناولك كتابا أو شافهك بالإجازة تقول أنبأنا. هذا الذي اصطلع عليه الناس في المشرق والمتأخرين. إذن إذا حدثك الشيخ وحدك ماذا تقول؟ حدثني. حدثك ومعك غيرك حدثنا. إذا قرأت عليه أنت وحدك أخبرني. قرأت عليه ومعك غيرك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع أخبرنا، أو في الإجازة تقول أنبأنا. هذا الذي عليه العمل عند المتأخرين من المشارقة. وأما المغاربة ما هو مذهبهم يا سعيد؟ المغاربة ما هو مذهبهم في هذا؟ هل يفصلون أم يجملون أم لا يفرقون؟ يفصلون. المغاربة يفصلون. هل في الحلقة أحد من أهل المغرب يرد عليك؟ المغاربة طبعا ما هو أهل المغرب، المغرب فقط الدولة المعروفة بالمغرب. المغاربة عند الأولين تعني من ليبيا إلى أن تصل إلى موريتانيا ومعهم الأندلس أيضا. تشمل الآن كم دولة؟ ست دول، خمس دول: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وأسبانيا أيضا لأن أصلها إسلامي، أندلس. هذه كلها عندهم المغرب. وإذا قيل المغاربة يعني أصحاب أو أهل هذه الدول كلها، واضح؟ طيب، هؤلاء المغاربة ما هو العمل عندهم؟ آية بندر. ما يفرقون، أحسنت. استمروا على عدم التفريق. طيب، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول، وهو يتكلم عن المشارقة، والمشارقة عندهم التفصيل المتقدم بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. قال الحافظ: وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم. واضح؟ هذا حسن، ما هو واجب. طيب، لو أن شخصا سمع من الشيخ، سمع من لفظ الشيخ وقال أخبرني، هل يأثم؟ يأثم؟ الجواب لا، لأن هذا ليس بواجب، هذا مستحسن. يعني الأفضل أن يقول حدثني، هذا الأحسن. ولو خالف ما عليه، ليس بواجب، هذا مستحسن. وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. ظنوا أنه واجب فأرادوا أن يحتجوا وأن يستدلوا ويأتوا بالأدلة. يقول الحافظ: لا طائل تحته، ما في فائدة. ثم قال الحافظ: نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الإصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز. يعني عند المتأخرين التزم بالاصطلاح هذا استحسانا وفضلا حتى لا يقع الاختلاط، فإن خالفت الاصطلاح تأتي بقرينة تدل على ماذا؟ تدل على مرادك أنت. طيب، قال الحافظ لئلا يختلط المسموع بالمجاز، إذا أخذت عن طريق الإجازة ماذا تقول؟ أنبأنا. فإذا قلت أنبأنا عرفنا أنك أخذت عن طريق الإجازة. أما إذا أخذت عن طريق الإجازة وقلت حدثنا، وقعنا في إيش؟ خلط، ما ندري. الظاهر أنك أخذت سماعا، يعني قل حدثنا أو أخبرنا، تأتي بقرينة. ما هي القرينة؟ أن تقول مثلا أخبرنا الشيخ فلان إجازة، فكلمة إجازة قرينة لفظية تدل على ماذا؟ على أن أخبرنا هذه استعملتها أنت في الإجازة، هذا المراد يعني. فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. المتقدمون على محمل واحد، كيف على محمل واحد؟ أخبرنا، حدثنا، سمعت، هذه عندهم واحد. أما المتأخرون لا، إن الاصطلاح قد تقرر. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وهنا أسئلة. هذه الأسئلة تحتاج إلى وقت طويل. يقول يلاحظ، ما بقي وقت؟ 4 دقائق، 5 دقائق. أظن أن هذه الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. هذه الأسئلة أتركها إن شاء الله الدرس القادم، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.